السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوصلنا إلى الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة، في الجزء الثاني من سورة البقرة، ونحن في ليلة السبت، ليلة 26 من شهر صفر سنة 38 و400 بعد الألف، الموافق للسادس، ليلة 26 أيضا من شهر نوفمبر سنة 16 و2000. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية هي كما قال كثير من أهل العلم ناسخة للآية التي سبقتها، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فجاءت هذه الآية لأن الآية الأولى تقول: وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني الذين يطيقون الصيام ولم يصوموا اختيارا فإنهم يطعمون، مخيرون بين الإطعام وبين الصيام كما ذكرنا في الدرس السابق. هذه الآية تقول الآن فرض، وكما ذكرنا أن الصيام في الشرع تدرج الله تبارك وتعالى في بيانه، فكان في الأول صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك صار صيام رمضان على التخيير، ثم بعد ذلك صار صيام رمضان على الوجوب، وهو في هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، على سبيل الوجوب، فوجب صيام شهر رمضان على كل قادر. ولذا جاءت الكلمات بعد ذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ليبين، يعني هذه ليست إعادة وتكرار كما قد يظن البعض، لأن في الآية السابقة فيها هذا الكلام نفسه، وهو أن الله تبارك وتعالى قال أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهنا كذلك قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا ليس من باب التكرار، وإنما لما نسخ الآية الأولى حتى لا يظن البعض أن حتى الإذن منسوخ، وهو من كان منكم مريضا أو على سفر، أنها منسوخة، قال لا، أيضا مع وجوب رمضان أيضا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن المنسوخ هو التخيير للقادر، أما العاجز والمسافر فليس هناك نسخ، بل باقي الحكم على ما كان عليه. وقوله تبارك وتعالى شهر رمضان هي شرح للآية السابقة عندما قال الله تبارك وتعالى أياما معدودات، كان قائلا يقول: ما هي هذه الأيام؟ قال: شهر رمضان هو الأيام المعدودات. إذن شهر رمضان هو بدل عن قوله أياما معدودات، ولذلك يقدر هي شهر رمضان، اللي هي الأيام المعدودات هي شهر رمضان، فهو تفسير أو بدل لقوله تبارك وتعالى أياما معدودات. قال: شهر رمضان. رمضان سمي بهذا الاسم من الرمضاء، والرمضاء هو الحر الشديد، وقيل ذلك لأنه أول ما سميت الأشهر كان ذلك الوقت في رمضان، كان الجو حارا والأرض رمضة من شدة الحرارة، فقالوا هذا الشهر رمضان. وإلا قد يأتي رمضان بالشتاء، وقد يأتي في الربيع، وقد يأتي في الخريف، ولكن أول ما سميت الأشهر سمي في ذلك الوقت، فلذلك سمي رمضان لأنه كان في وقت الرمضاء وهي الحر الشديد. ويقال شهر رمضان ويقال رمضان، البعض يقول لا يجوز أن تقول رمضان، لابد أن تقول شهر رمضان، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فلم يقل شهر رمضان وإنما قال رمضان، فدل على الجواز. يجوز أن تقول شهر رمضان ويجوز أن تقول رمضان بدون كلمة شهر. الذي أنزل فيه القرآن، اختلف أهل العلم في مراد الله تبارك وتعالى الذي أنزل فيه القرآن، هل المقصود أنزل فيه القرآن كاملا أو أنزل فيه القرآن أي بداية نزول القرآن؟ بالاتفاق أن بداية نزول القرآن في رمضان، في قول الله تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، وفي قول الله تبارك وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه هي الليلة، ليلة القدر هي التي أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هل المقصود أنزلناه كاملا أو بداية نزوله؟ على قولين لأهل العلم، والأشهر عن ابن عباس والذي عليه الجمهور أن القرآن نزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الأولى كاملا، ثم بعد ذلك نزل منجما بحسب الحوادث على 20 سنة، لأنه معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وله من العمر 40، ونزل عليه قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رمضان. ثم بعد ذلك انقطع الوحي، واختلف في مدة انقطاع الوحي، والمشهور أنها 3 سنوات. فبعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمره الله تبارك أن ينذر الناس، وبدأ بعد ذلك القرآن يتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا إنه نزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، في بيت العزة في السماء الدنيا في كاملا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل منجما بحسب الحوادث. على كل حال لا يترتب على هذا كبير أمر، المهم أن القرآن سواء قلنا نزل كاملا أو بداية نزوله كان في ليلة القدر في رمضان. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس أي هذا القرآن هدى وبينات، هدى وبينات أي دلائل واضحات، وبه تزال أمراض الشهوة وأمراض الشبهة، لأن المرض كما قال أهل العلم مرضان، إما مرض شهوة وإما مرض شبهة، ومرض الشهوة هي المعاصي التي يفعلها الإنسان كالسرقة وشرب الخمر والزنا والرشوة والغيبة تشتهيها النفس، ومرض الشبهة هي ما يدخل على القلب من الشبهات، واللي هي الانحراف يسمونه الانحراف العقدي، مرض الشهوة الانحراف السلوكي، مرض الشهوة هذا الانحراف السلوكي، ومرض الشبهة الانحراف العقدي اللي هو البدع، البدع التي ينحرف بها الناس عن الحق. القرآن جعله الله شفاء يشفي مرض الشبهة بالآيات البينات الواضحات، ويشفي مرض الشهوة بآيات الترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار والوعد والوعيد، فهو هدى للناس يهديهم إلى الحق، وفيه بينات من الهدى والنور أي واضحات يراها كل من أراد الحق واتبعه. قال وبينات من الهدى والفرقان، فرقان هو الذي يفرق أي يفرق بين الحق والباطل، والقرآن كذلك يفرق بين الحق والباطل، فيظهر الحق ويدمغ الباطل. قال فمن شهد منكم، الخطاب للمؤمنين، لأن الأمر بالصيام هو للمسلمين فقط، أما الكفار فغير مخاطبون بذلك حتى يسلموا، فإن أسلموا خطبوا. فلا يقال للكافر صم ولكن يقال له أسلم، ولا يقال له زك ولكن يقال له أسلم، ولا يقال له حج ولكن يقال له أسلم، وهكذا. بل لو أراد أن يزكي لا تقبل زكاته، ولو أراد أن يحج لا يمكن من الحج، ولو أراد أن يصلي لا يمكن من الصلاة معنا حتى لا يفرق الصفوف مثلا، فلا يمكن من هذا، وإنما يدعى إلى الإسلام. فالدعوة هنا وهي قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهرة، أي أيها المسلمون، فليصمه، أي على سبيل الوجوب. ثم قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذه تم الكلام عليها، أن المسافر والمريض معذوران في عدم الصوم. والمقصود بالمسافر المسافر السفر الذي يبيح القصر والجمع، هذا الذي يجوز فيه الفطر. والمريض هو الذي يمنعه المرض من الصيام، ليس كل مرض، وإنما المرض الذي يشق، إما أنه يمنع من الصيام، وإما أنه يشق عليه مع الصيام، وإما أنه يزيد عليه مع الصيام، وإما أنه يأتي مع الصيام. فالقصد أنه ليس أي مرض، وإنما المرض الذي تكون معه المشقة والتعب فيما إذا صام. قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه قاعدة، قاعدة. يقول الله تبارك: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي ذر: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ويقول: بعثت بالحنيفية السمحة. فالدين هذا دين يسر، الله الحمد والمنة. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالدين هذا دين اليسر، وكلما اشتد الأمر اتسع، والله الحمد والمنة. فهنا قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، عندما يأمركم بالصيام لا يريد أن يعسر عليكم، وإنما يريد بكم اليسر، لأن هذا الصيام يهذب النفس ويريح القلب ويريح المعدة. فالله عندما أمركم بالصيام لا لحاجة لهذه العبادة ولا لأن يشق عليكم، ولكن أمركم للتيسير. كونكم لا تشعرون بهذا شيء آخر، ولكن القصد أن الله يريد بنا اليسر، هذا هو الأصل، ولا يريد بنا العسر. وفيها قراءتان: اليسر بسكون السين، واليسر بضم السين، والعسر والعسر بضم السين كذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة. وفيها قراءتان: ولتكملوا ولتكملوا، ولتكملوا العدة ولتكملوا. عندما نقول قراءتان أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولتكملوا، وقرأ مرة ولتكملوا، هذا معنى قراءة، أن النبي قرأ هكذا وقرأ هكذا صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله ولتكملوا العدة، لأن في الآية السابقة قال أياما معدودات لم يحددها، وهنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات منه الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلعل البعض فليصمه أن يصم بعضه، فقال لا، لتكملوا العدة، أي لتصوموا شهر رمضان كاملا، سواء كان 29 يوما أو كان 30 يوما، المهم أن تصوموا شهرك رمضان كامل. ولتكملوا العدة أي عدة رمضان، أكملوا عدة رمضان أي 30 يوما أو 29 يوما. والأشهر العربية لا تزيد على 30 ولا تقل عن 29 يوما، عن 29 يوما. قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير هنا لم يحدد كيف، هل نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو نقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وصح، أو نقول الله أكبر ولله الحمد، كيف نكبر؟ لم يحدد. وكذلك متى نكبر؟ هل نكبر أدبار الصلوات؟ هل نكبر بالنهار؟ هل نكبر بالليل؟ نكبر كل يوم؟ نكبر بعض الأيام؟ متى وكيف نكبر؟ وهل نرفع أصواتنا أو نخفض أصواتنا؟ يقول الإمام أحمد وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم: وابن العربي يقولون الأمر واسع. الله جل وعلا قال ولتكبروا الله، بس كبر، قلت الله أكبر كبيرا فقد كبرت، قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبرت، قلت الله أكبر ولله الحمد كبرت. المكبر الله دون تحديد، دون إلزام الناس بصيغة معينة ولا إلزام الناس بوقت معين، بل الأمر مفتوح، كبر الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي كبروا الله سبحانه وتعالى، أي ارفعوا أصواتكم بالتكبير، كبروه، أظهروا تكبيركم لله تبارك وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل ما هداكم، لأجل ما، ولعلكم تشكرون. تشكرون ماذا؟ تشكرون الله تبارك وتعالى على أنه أنزل القرآن، تشكرون الله تبارك وتعالى أنه فرض عليكم الصيام، تشكرون الله تبارك وتعالى أنه يريد بكم اليسر، تشكرون الله تبارك وتعالى أنه لا يريد بكم العسر، تشكرون الله تبارك وتعالى أن هداكم لما فيه الخير. كل هذا الأمر يحتاج إلى شكر، الهداية ذاتها تحتاج إلى الشكر، غيرك ضال ضائع، وأنت هداك الله تبارك وتعالى ويسر لك الخير وأعلمك إياه، هذا لا يحتاج إلى شكر. فنشكر الله تبارك وتعالى هذا كله. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني، هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا له يا محمد إذا سألك عبادي عني، يعني أين الله، كما جاء في الحديث في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، هذا سؤال، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله قريب أم بعيد، إذا كان قريبا سنناجيه، إذا كان بعيدا سنناديه سنرفع أصواتنا، أهو قريب أم بعيد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يرفعون أصواتهم إذا صعدوا جبل أو نزلوا واديا بالتكبير، فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون غائبا ولا أصم، إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب منهم، أقرب مما يتصورون، أجيب دعوة الداعي وأعلم أعمالهم وأكتبها وأؤيدهم وأنصرهم وأحفظهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب في إجابتي لدعوتهم، أستجيب لهم إذا دعوني، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والداعي فيها قراءتان لإثبات الياء وعدم إثباتها، الداعي والداعية. وهنا أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هل هذا على إطلاقه؟ هل كل داعي يستجيب الله له سبحانه وتعالى؟ لا، المقصود هنا الداعي الذي أتى بموجبات الاستجابة وابتعد عن المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء بشكل عام له شروط لقبوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له؟ كيف يستجاب لمثل هذا؟ فالمقصود هنا الداعي الذي أتى بموجبات القبول وابتعد عن موجبات الرفض، ما يرفض به الدعاء وهو أكل الحرام والتعدي في الدعاء وعدم حضور القلب في الدعاء، لا يقبل الله دعاء من قلب لاهن، والله سبحانه وتعالى يحب إذا دعا العبد ربه أن يكرر الدعاء وأن يلحه في الدعاء وأن يختار الأوقات المناسبة للدعاء وأن يختار أطايب الكلام إذا دعا الله تبارك وتعالى. وقد يظن البعض عندما يرى أنه دعا الله تبارك وتعالى وقد تحققت له الأسباب، أطاب مطعمه وأطاب ملبسه وأطاب مشربه ولم يأتي بما يمنع من إجابة الدعاء واختار الوقت المناسب والدعاء المناسب ثم دعا فلم يستجب له، مع أن الله تبارك وتعالى قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والله تبارك وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال الله تبارك ادعوني أستجب لكم، وقال الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالبعض قد يشك أحيانا يقول أنا أتيت بالأسباب فلم يستجب لي. فإذا علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يدعو الله تبارك وتعالى إلا كان بين ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله له يعني دعاءه، وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. يعني ليس على كل حال أن ترد دعاءك، قد يكون الله تبارك وتعالى أخر لك هذا إلى يوم القيامة فيستجيب لك في ذلك اليوم، ولا شك أنه أفضل من الاستجابة هنا في هذه الدنيا، أو أن الله يصرف عنك من السوء بمثل ما دعوت وأنت لا تشعر. فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، طالما أنك أتيت بالأسباب كما ترى كاملة فأحسن الظن بالله أنه لم يخيب ظنك ولم يرد دعاءك، وإنما استجاب لك في هذه الدنيا ولكن بعد حين، أو أنه أخره لك إلى يوم القيامة، أو أنه صرف عنك من السوء مثله. فأحسن الظن بالله. ولذا الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا الصحابة العقلاء لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ماذا قالوا؟ قالوا إذا نكثر من الدعاء، إذا لم يستجب لنا صرف عنا من السوء مثله، إذا لم يصرف أخره لنا إلى يوم القيامة. قالوا إذا نكثر أي من الدعاء، قال الله أكثر، أي أكثر، فالله أكثر سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قيل فإني قريب أنه بمحذوف، تقدير محذوف، فقل لهم إني قريب، أخبرهم إني قريب، أو بغير محذوف، وإنما كان الله يقول لنبيه انتظر أنا أجيبهم مباشرة، ليس بيني وبينهم واسطة، في هذه لا يحتاج إليك، فليدعوني مباشرة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسيط بيننا وبين الله في الأحكام، في الشرع يبين لنا الشرع، يبين الأحكام، يوحى إليه، لكن في دعائنا، في لجوئنا، في سجودنا، في عبادتنا لا نحتاج، وإنما ندعو الله مباشرة سبحانه وتعالى. فكأن الله تبارك وتعالى يقول هذه بيني وبينهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي فيما أمرت، وليؤمنوا بي فيما حكمت، لعلهم يرشدون، أي لأجلي، أو لعله أن يقع الرشد لهم وهو خلاف السفه، وأن يصل الإنسان إلى مراد الله تبارك وتعالى الذي يريده منه كعبد شكور لله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.